ممكن ما تلاقيش ايه المعاني دي، ومعاني واضحة ان هم بيدركوا واقع هم عايشين فيه، وادركوا ان وجودهم في الواقع ده خطر على دينهم، وان هم ممكن يفتنوا ومش هيعرفوا يصبروا لو ان هم ايه قومهم مسكوهم، فقالوا ننجو بانفسنا ونبتعد، ولقوا ما قالوش نصطدم بهم ونقاتلهم، وليس لنا حل الا الايه الا الثبات على الدين. طب الثبات على الدين في الكهف، تثبت على الدين فين؟ وهم في الحقيقه سعوا الى ذلك، فثبتوا على دينهم في الكهف، وليس ثبتوا في الايه في صدام لا يصلح ان يصادموا قومهم به. يبقى اذا ادركوا الواقع بتاعهم وتلطفوا فيه يعني البعد عنه. ولما استيقظوا بعد ذلك من بعد 309 سنة كان لهم أيضا نفس الحرص على التعامل مع الواقع بموازين صحيحة. فمثل هذا الأمر بنقول ده فايدة من الفوائد اللي مذكورة في هذا، وممكن ما تلاقيهاش هكذا الأمر. بقى بنقول إن العلم اللدني هو فهم يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعله في مرحلة من المراحل في وقت من الأوقات ما بيستدلش. ده أنا واقف على أرض صلبة وأفتع البر لأنه حصل له مكاشفة في مسائل شرعية. بصيحة يعني؟ ها؟ بصيحة؟ كشف يعني بصيحة؟ صح، كشف يعني بصيحة. طب في كشف بقى في الأمور الإيه؟ الكونية، زي ما الخضر، وهي على فكرة في ارتباط قوي جدا بين الاثنين، بل الأمور الشرعية ما بتحصلش إلا مع إيه، إلا عشان تشوفها صح لازم تكون عارف الإيه الأمر الكوني الواقع الذي كان ما وقع. فأنت زي ما بنقول كده إن الخضر عالم بخبرة بعلم تجربة إن وراهم إن جاي لهم قدامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ماشي، وعرف ان هو لو ان هم راحوا عدوا عليه والسفينه سليمه هيعمل فيها ايه؟ هياخدها كلها، يقتلهم، يرميهم في البحر، يعمل اي حاجه. ملك ظالم ياخذ كل سفينه صالحه غصبة، فاذا وجدها معيبه لم ياخذها. الراجل ده عنده خبره بايه؟ بالناس والشخصيات وطبائع تصرفاتهم، وما قالش طب خشوا عليه وتوكلوا على الله واعملوا ايه وحاربوه. ما هو راجل عارف طبيعته وقدرة الناس دول المساكين على ان هم يقدروا يقاوموا هذا الملك ولا ايه ولا لا، وان ده كان في الحقيقة ده امر كوني متعلق بان فيه مصيبة ربنا اعلمه اياه، او انه عنده خبرة كما ذكرنا. ففي اشياء كتير جدا متقع بقى الإنسان تأتيه بصيرة فيها، تأتيه كشف، بأن اللي أنت شايفه بمثلا ظالم ده تقوم يكشف لك أن في يوم من الأيام حاجد هذه مغبة هذا الإيه الظلم، ويبقى هو فرحان بنفسه أوي وتقول يا سبحان الله في يوم من الأيام حشوفه وهو إيه وهو بيعمل ندمان على اللي بيعمله، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به. وأنت شوف الواحد اللي بيتظلم ده وهمله، وتقوم تعتبر بأن هو كان في حاجة عملها ترتب عليها اللي هو وصل إيه للظلم ده، أنه بقى مظلوم بهذه الطريقة، وهو مش مظلوم، ده عدل من الله سبحانه وتعالى وهكذا. فأنت بتشوف أشياء كثيرة جدا في الفقر والغنى والصحة والمرض والظلم والمظلومية بقى والظالم ومظلوم والملك وزوال الملك، ما تشهد به واقعا مختلفة. ده بقى ده كشف ناشئ عن علمي لدني اللي وصل إلى هذا ووجد الله إنه مش شايف الدنيا خبط عشواء، ولا شايف الدنيا إنها أمور كلها سودة ما فيهاش حكمة بالغة، وإيه اللي بيحصل ده والخراب والقتل وكل ذلك عنده مقدار. في الأول علم لدني، وجود علم لدني، وجود ناشئ عن علم لدني. وجد الله ربا إلها عليما حكيما غفورا رحيما قديرا، أدي معنى وجد الله، مش أنه الوجود بقى أصبح هو الوجود. مسألة دي الرجل ملوش تعلق بهذا الباب، يعني ما لا يشير إليه، ما يشيرش إلى وحدة الوجود نهائي. إنما يشير إلى ولود العبد لربه سبحانه وتعالى غفورا رحيما توابا رحيما محاسبا وعاقبا وهكذا. ولود علم لدني يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك. والثاني ولود الحق ولود عين منقطعا عن مساغ الإشارة. هو دايما يقول ولود عين، وهو طبعا معلوم يقينا أن أحدا لا يرى الله سبحانه وتعالى بعينه في الدنيا، ولكن هو دايما يشير بها بس تعبيره غير جيد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله إيه كأنك ترى. هو سماه ولود عين اللي يقول كأنه يراه رأي عين، يبقى يشاهد الملك الحق يدبر الأمر أعلى من درجة العلم. العلم اللدني درجة بيعلم بها الأشياء، والتانية طلع فوق شهد قلبه صعب أكثر حتى كأنه يرى الله عز وجل يدبر الأمر من فوق عرشه، يحيي ويميت، يسعد ويشقي، يميت ويحيي، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يملك ملكا، ينزع ملكا سبحانه وتعالى. نعم. والثالث ولود مقام اضمحلال رسم الوجود، رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية. ولود مقام اضمحلال، ولود وجد العبد ربه لسبب وصول العبد إلى مقام اضمحلال رسم الوجود فيه. الرسم دايما هو الشخص نفسه بيبص إلى أولية الله قبل ولود 50,000 سنة. مش ربنا خلق الأرض وخلق وقبلها القلم وكتب في ذكر بكام؟ 50,000 سنة وقبل كده إلى الأزل إلى ما لا بداية. وانت وجودك قد ايه زمانا وفي الاخر كمان، وجود وفي الاولية خصوصا. ليه ذكر الاولية هنا؟ لان الاولية انت كنت فيها عدم، وفي الاخرية زيها بس انت موجود فيها بوجود بإياد الله لك. بس وجودك دلوقتي الدنيوي لما تيجي يقارن زمانا بأولية الله عز وجل وآخريته يبقى وجودك قد إيه؟ ولا ذرة. فأنت تشعر بافتقار شديد جدا كأنك والعالم مضمحلين. تشهد بقى العدمية، مش ان انت وجودك هيختفي في الحقيقة، بل تشهد صغرا تاما ويشبه انك وصلت الى العدم، بحيث لا تشهد بنفسك كبرا. انت الناس بتتكبر ليه؟ عشان بتشوف نفسها ايه كبيرة، مش كده؟ ودايما ينسوا بدايتهم ونهايتهم، دائما ينسون ويظنوا انهم مستمرين. اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، لان قاعد فيها على طول ولا يعود ولا. واللي قبل كده ينسى ان هو كان عدم قبل هذا. لا، هو مش شايف الا الملك اللي موجود دلوقتي والفلوس اللي معايا والسلطان اللي انا فيه، وناسي ان كل ده كان وهو عيل صغير بيلعب في التراب، ما كانش عنده ايه شيء من ذلك. فانت كل ده وهبته. طب والمرحلة اللي قبل كده اللي كنت فيها جنين في بطن امك، ولا فلوس ولا سمع ولا بصر ولا حياة اصلا، والمرحلة اللي قبل كده النطفة والحيوان المنوي والبويضة اللي كانوا منفصلين عن بعض وانتجمعهم، وبعد كده ايه مرحلة التراب، وقبل كده ايه كمان، كل ده قبل يعني، بس اقول بعد يعني في الناحية دي. قبل كده كنت ايه العدم المجرد. فكل ده يخلي الانسان عمره يتكبر، وعمره ما ينسي بنفسه فضلا، وعمره ما ينسي بنفسه عزا. كل ما الأمراض القلبية هتنتهي بشهود الأولية، بكمال الافتقار إلى الله، بشهود الأزلية، بشهود أنه الأول الذي ليس قبله شيء،